أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والثالث ما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. والثالث أي من معاني الكلام اللغوي، أن الكلام يطلق على ما تحصل به الفائدة، وسواء كان هذه الفائدة لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال، كل ذلك في اللغة يطلق على الكلام. والدليل على ذلك في الخط قول العربي: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، لأن اللسان هو الذي ينطق بالكلام، فإذا القلم ينطق أيضا بالكلام، لأن الذي تخطه القلم كل ذلك كان كلاما في المعنى وفي الواقع. وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، ولكن والأصل في الاستثناء الاتصال. يعني لابد أن نعلم، وقد أشار إلى قاعدة وهي أن الأصل في الاستثناء أن يخرج المستثنى من متعدد، أي من مستثنى منه، أي أن الأصل في المستثنى أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه. وبعبارة أخرى، لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حتى يصح الاستثناء منه. لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حتى يصح استثناؤه منه. وهنا إذا قلنا بأن الرمز في الآية الكريمة مستثنى، فلا بد أن نرجع الاستثناء هنا إلى أصله، وهو أن الرمز في الآية مستثنى، والكلام الذي كان مفهوما من قوله تبارك وتعالى تكلم مستثنى منه. فإذا استثنى في الآية الرمز من الكلام، يعني أن الرمز أيضا داخل في الكلام، وهذا تعبير لغوي لا اصطلاحي. وأما قوله جواب عن سؤال مقدر، وأما قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أين أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. إذن مفردات البيت واضحة تمام الوضوح، إلا أن الكلمة المتيم في آخر البيت يعني معبت، يعني مذلل من أثر العشق ومن أثر الحب. وأما قوله أي قول الشاعر أشارت بطرف العين إشارة محزون ولم تتكلمي، وهنا قد قال يعني جواب عن سؤال مقدر، والسؤال ينشأ من قوله أو إشارة، فإن الشاعر أثبت أن الإشارة غير الكلام، لأنه يقول أشارت إشارة محزون ولم تتكلمي، وأجاب المصنف رحمه الله بقوله وأما قوله إلى آخر البيت، فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام أي كلام اللغوي، يعني أن الشاعر هنا قد هم بنفي الكلام اللفظي، لا هم يعني لا لم ينفي أيضا لم ينفي أبدا مطلق الكلام أي الكلام اللغوي، ولو أراد بقوله ولم تتكلمي نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. لماذا النقض؟ لأنه أثبت للطرف قولا، أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام، فإذا يصح مراد الشاعر هنا بقوله أي بقول ابن هشام رحمه الله، والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. يعني مراد الشاعر بقوله ولم تتكلمي يعني لم تكلم باللفظ أي لم تنطق باللفظ، ومعنى هذا وليس معنى هذا انتفى مطلق الكلام، لا يعني انتفى أن يكون قد نطق بالكلام اللفظي لكن قد نطق بالكلام اللغوي وهو الإشارة. والدليل عليه فيما نطق بلسان الحال قول نصيب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. ومفردات البيت جاء في التعليق عاجوا أي مالوا، أثنوا يعني ذكروا بخير، حقائب جمع حقيبة وهي وعاء يجعل فيه المسافر متاعه، وأيضا ذكر المعنى الجملي للبيت يقول إن هؤلاء الناس الذين لقيتهم وسألتهم عنك قد أثنوا عليك وذكروا من كرمك ومحاسن أخلاقك وشريف سجاياك ما أنت له أهل، ولو أنهم لم يمدحوا بألسنتهم لتكلمت حقائبهم، يريد أن حقائبهم كانت ممتلئة بعطاياه، ويعني أن المعنى واضح. هذا أي ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب، قول الشاعر ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب دليل على ما نطق به لسان الحال، وهذا أيضا يطلق على الكلام اللغوي لا الكلام الاصطلاحي. وقال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، يعني استشهد بالآية الكريمة على أن ما نطق به لسان الحال يقال له الكلام باعتبار اللغة لا باعتبار الاصطلاحي. قالتا أتينا طائعين، نعم، فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة، يعني إذا قلنا بهذا القول فليس محل الاستشهاد لنا الآية الكريمة. وقال آخرون إنهما لما انقادتا، إنهما راجع إلى السماء إلى السماوات والأرض، إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول. هذا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى يصح الاستشهاد بهذه الآية على أن المراد بقوله تبارك وتعالى قالتا أي ما نطق بلسان الحال، يعني أن السماوات والأرض لما انقادتا وخاضتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك كما يقول ابن هشام منزلة القول، يعني كأنهم نطقوا بلسانهم أتينا طائعين، أتينا طائعين. وذكر في أول الكلام رحمه الله، وأما معناه في اللغة فليطلق على ثلاثة أمور، نعم، لكن سكت عن معنى رابع قد أثبته بعض العلماء رحمهم الله، وهو القول في اللغة أي المقول، يعني أن المقول أيضا يطلق على الكلام، يعني أن الكلام يطلق على المقول في اللغة، سواء ذلك المقول قل أو كثر، وحتى مهملا ومستعملا مفيدا أو غير مفيد. المقول نفسه يقال له أيضا الكلام باعتبار معناه اللغوي. وبعد ذلك، يعني بعد أن ابن هشام فرغ من بيان المعنى للكلام باعتبار الإصلاح وباعتبار اللغة، يستعرض شواهد أخرى موجودة في قوله تبارك وتعالى أتينا طائع. يقول رحمه الله: وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل. نعم، إذا ما نسب إلى العقلاء، ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون؟ لماذا؟ لما نسب لموصوفه القول، ونظير هذه القاعدة ونظير هذه الآية آية في نفس القاعدة، الآية التي جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني أعطى لغير العقلاء، وهي الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا، يعني أعطى لها صفة من يعقل. لما نصب إلى هذه الكواكب والشمس والقمر، نفس الشيء الذي ينسب لمن يعقل، وهي السجدة. فإذا قد جمع في ذلك الآية، في تلك الآية الكريمة، بالواي والنون، أي بالجمع المصحح المذكري، وهو أشرف الجموع بالإطلاق. وهنا أيضا قد جمع طائعين بالواو والنون بدل الألف والتاء. لماذا؟ لأن طائعا كما يقول لما نصب لموصوفه، والموصوف هنا السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، وموصوف الطوعي هنا أيضا هنا إذن السماء والأرض، والطوع في نفس الحقيقة في الحقيقة يطلق للإنسان أي لمن يعقل، ولا يطلق الطوع لغير ذوي العلم أو لغير ذوي العقول. لكن لما نصب في هذه الآية الطوع، لما نصب الطوع في هذه الآية للسماء والأرض، صار بمجرد نسبة الطوع إلى السماء والأرض أن يسوغ لنا أن نجمع بالواو والنون بدل الألف والتاء. بدل الألف والتاء، هذه قاعدة. ويقول رحمه الله: وشاهد ثالث على أن النسب في نحو جاء زيد ركضا على الحال، وتأويل ركضا براكضا، وتأويل عطف على الحال في نحو جاء زيد ركضا على الحال وتأويل ركضا براكضا، لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركض ركضا، ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعم ذلك. ووجه الدليل أن طائعين حال، وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين. يقول في الآية: شاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد ركضا، ركضا أي سريعا، أن النصب على الحال، يعني ركضا حال من زيد، نعم، وعلى تأويل ركضا براكض، يعني يشير إلى قاعدة، وهي أن الحال لا بد أن تكون مشتق، أو إذا لم تكن مشتقا فلا بد أن يؤول بالمشتق. وهنا أن المصدر جامد لكن يؤول بالمشتق، يعني يصح لنا أن نؤول ركضا براكض. فإذن مجيء المصدر حالا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى صحيح. واستمهد ابن هشام رحمه الله بهذه القاعدة على أن يثبت لنا أن في الآية الكريمة يقول تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، عفوا، يعني يقول لنا أن نسبة طوعا وكرها في نفس الآية، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائع، يعني يمهد لأن يقول لنا على أن نسب على أن النسب في طائعين على الحال، وكذا أيضا أن النسب في طوعا وكرها أيضا على الحال، ولكن بينهما فرق، أن طائعين مشتق، لكن طوعا أو كرها لم يكونا بمشتقين. فإذن يصح لنا أن نؤول طوعا بطائعين وكرها بمكرهين، أي نؤولهما بمشتقين. هذه المقدمة لهذا المقصود. يقول على أن النسب في نحو جاء زيد ركضا على الحال وتأويل ركضا براكضا، وهذه قاعدة ومعلومة في كتب النحو، لكن مع ذلك بين العلماء حول هذه القضية خلاف. فمثلا إذا جاء المصدر منصوبا بعد فعل وفاعل، أي بعد فعل لازم، بعض العلماء كما أشار ابن هشام يقولون على أن نصب المصدر على أن يكون على الحال كما أشار، ولكن بعضهم يقول بقول آخر: لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركض ركضا. يعني بعض العلماء يقولون جاء زيد ركضا، ركضا نصب ركضا ليس على الحال من زيد، أي على أنه مصدر ركضا مصدر يعني مصدر لفعل محذوف. والأصل جاء زيد يركض ركضا، فإذا ركضا مفعول مطلق حذف فعله. وهذا القول قول الأخفشي والفراء. نعم. وحول قوله رحمه الله وتأويل ركضا براكض، لا بد أن أشير إلى النكتة، وهي يعني تأويل ركضا براكض. لماذا؟ لأن المصدر لا يقع حالا. لماذا؟ لأن المصدر جامد كما قلت، إلا بتأويل، وهذا قول سيبويه والجمهور. يعني أن الجمهور وفي مقدمتهم سيبويه رحمه الله يقولون بأن المصدر يصح أن يأتي حالا مع جموده، لكنه لما يمكن تأويله بالمشتق صار وقوعه حالا. هذا قول السيبوي والجمهور. ومع ذلك إتيان المصدر حالا خلاف الأصل، لأن الحال كما قال العلماء وصف لصاحبها في المعنى، يعني أن الحال في المعنى نعت في الواقع لذي الحال أي لموصوفه. فكما نقول في النعت لا بد أن يكون مشتقا، فكذا هنا أي في الحال نقول لا بد أن يكون الحال مشتقا. لماذا؟ لأن الحال وصف لصاحب الحال في المعنى، والوصف كما عرفه العلماء ما دل على حدث وصاحبه كضارب، فإن ضاربا صفة تدل على الحدث وهو الضرب، وعلى صاحب الحدث أي الفاعل. لكن المصدر يدل على الحدث فقط، مثلا نقول ضرب فيه نفس الفعل نفس الحدث لا غير، إلا أنه لما أول بالوصف صار يقع كثيرا، لكن مع ذلك غير مقيس. هذا قول الجمهور وسيبويه رحمهم الله. وقول بعضهم ركضا في المثال المذكور وكذا طوعا وكرها في الآية مصدر لفعل محذوف، والتقدير جاء زيد يركض ركضا، فإذا ركضا مصدر ليركض. وهذا قول الأخفش والفراء. ولا على أنه مصدر للفعل المذكور، وبعضهم يقولون في نحو جاء زيد ركضا وكذا في الآية يقولون ركضا وفي الآية طوعا وكرها مفعول مطلق للفعل المذكور. في الآية طوعا وكرها يقول هذا القول، أي قائل هذا القول، ركضا وطوعا وكرها مفعولان مصدران للفعل المذكور قبلهما وهو ائتيا. وفي المثال أيضا ركضا مفعول مطلق لجاء الذي قد ذكر قبله، خلافا لزاعم ذلك. يعني بعض العلماء يزعمون أن ركضا مصدر للفعل المذكور وهو جاء، وهذا قول جمهور الكوفيين. فإذا في هذه الآية أي حول حالية طوعا وكرها في الآية وحول حالية ركضا في المثال ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور على أنه حال، مذهب الأخفش والفراء على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، ومذهب الكوفيين على أنه مفعول مطلق للفعل المذكور. ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طاعنا أو مكرهين، يعني وجه الدليل، أي وجه الدليل الذي يقوم به ابن، يقوم بالدليل أي ابن هشام رحمه الله، يقول أن طاعنا في آخر الآية حال، وهو في مقابلة طوعا وكرها، فإذن يدل على أن المراد لطوعا وكرها طائعين أو مكرهين، يعني يدل على أن طوعا وكرها حال، لأن ما يثبت لأحد المتقابلين وهو الطائعين يثبت للآخر. نعم، هذا تمام القول على تفسير الكلام اللغوي، وفي الدرس التالي إن شاء الله نستعرض تقسيم الكلام بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.